يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الأذان الوسيلة والفضيلة؟ ما معنى الفضيلة؟ الوسيلة هي الوسيلة، فضيلة هي الوسيلة. نعم.